معودنا بالنسبه لعرفات. ختمنا على مزدلفه، صلينا المغرب والعشاء وتعدينا الميناء وصلنا عقب الليل، هرجمنا العقبه وروحنا للعشاء. ساعة كم؟ تقريبا الاربعة متاع الصباح. اربعة صباح؟ ايه. عقدت معايا الحرمة ومدة وقت الى خمسة ومدة وقت الى مدة الجيمة هنا طفنا وسعينا ولكن طحنا عينا برشا. تعبنا ركبنا ما مشيناش الليلة هذيك قصينا ومشينا من انت رايح. اشنو الحكم في هذا؟ طفت وسعيت. طفنا وسعينا. نمت هنا. ليلة 12 مشينا عاد احنا مشينا الميناء. مشينا الميناء. مشينا العشوة. وكمل ليلة 13 اشنو الحكم فيها؟ بس تركوا ليلة واحدة. قصينا ليلة واحدة. صدقوا بشيء على اثنين ثلاثة. قديش صدقوا؟ ما تيسر يعني. فلوس. دراهم. اي دراهم. على شخص على نفرين وكذا سنفر على ما تيسر. ماشي اكو ما ثم لا صومال لا ثم تقول ما في لا في لا فد ولا بعد لا لا لا صدق عليك ماشي الحمد لله يرحم والديك وكثر خيرك. كيف حالك يا حجاج؟ كيف حالك صاحبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. اما بعد، وقد عرفنا بالامس بعضا من شروط الصلاة، عرفنا أن من شروطها الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث مثل الوضوء والغسل وإزالة النجاسة من الثوب والبدن والبقعة وستر العورة. انتهى بنا المطاف إلى الوقت. الوقت شرط أيضا من شروط الصلاة، وذلك بأن الله جل وعلا لما فرض الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقت لها أوقاتا لا تصح هذه الصلاة إلا فيها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون لما أراد الله جل وعلا أن يفرض عليه الصلوات الخمس أرسل جبريل عليه السلام وأسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ليلا، ثم عرج به إلى السماء حتى جاوز السبع الطباق يعني فوق السماء السابعة، وفرض الله عليه سبحانه وتعالى فيما فرض 50 صلاة، ولم يزل يتردد الرسول عليه الصلاة والسلام بين ربه وبين موسى عليه السلام حتى إن الله خفضها حتى صارت 5، فلله الحمد والمنة. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام نادى مناد من السماء أن أمضيت فريضتي فخففت عن عبادي، فهي 5 في العدد و50 في الأجر، فلله الحمد والمنة. الحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذا من رحمة الله لعباده، إن الحسنة بعشر والسيئة بواحدة ما تضاعف. وفي اليوم الثاني نزل جبريل عليه السلام وصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام، وصلى بالرسول عليه الصلاة والسلام الظهر بعدما زالت الشمس، والعصر بعدما صار ظل كل شيء مثله، والمغرب حين غربت الشمس، والعشاء حين بدأ حين غاب الشفق الأحمر, والفجر حينما طلع الفجر. وفي اليوم الثاني صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام الظهر حينما صار ظل كل شيء مثله, والعصر حينما كان ظل شيء مثله, يعني طوله مرتين هكذا مثل الهفة هذه ولا صار طولها مرتين, والمغرب حينما قارب غيبوبة الشفق, والعشاء نصف ثلث الليل أو نصف الليل, والمغرب والفجر قبل طلوع الشمس. ثم قال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين, يعني الصلاة بين هذين الوقتين, إلا أن الصلاة في أول وقتها أفضل, بقوله جل وعلا أقم الصلاة لذكري. ولحديث عبد الله بن مسعود حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي الإسلام أفضل, قال الصلاة على وقتها. ولقوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم, وقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. المبادرة إلى أول الأوقات أفضل, ولقوله ولما جاء في الحديث أول الوقت رضوان الله, فينبغي للعبد المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها, فالصلاة قبل وقتها ما تصح أبدا, يعني لو صلى الظهر قبل الزوال بدقائق ما صحت الظهر, لو صلى العصر قبل وقتها ولو بدقائق ما صحت العصر, لو صلى المغرب قبل أن تغيب الشمس ولو بدقيقتين ما صحت المغرب, لو صلى العشاء قبل أن يغيب الشفق الأحمر اللي هو البياض المعتدل في الأفق في الغرب ما صح صلاة العشاء, لو صلى الصبح قبل أن يتبين الصبح ما صح صلاة الصبح. فالصلاة يعني قبل الوقت ما تصح بإجماع أهل العلم. وأما الصلاة بعد وقتها بعد خروج الوقت, فإن كان الإنسان معذور صحت قضاء, يعني يقضيها قضاء, وإن كان غير معذور فقد اختلف أهل العلم. بعض أهل العلم يقول إن الإنسان إذا كان غير معذور فلا تصح صلاته ولو صلى كم صلاة, لأن الصلاة محددة وخرج وقتها. وقال آخرون لا تصح مع الإثم, يصح أن يقضيها ويؤديها مع الإثم لأنه تعمد خروج الوقت. فينبغي المحافظة على الأوقات أيها الأخوة تماما, يعني بعض الناس تجيه فتاحة لصلاة الصبح ما يقوم إلا وقت العمل, وهذا غلط فاحش كبير جدا, يعني استمر على هذا فحريرا لا تقبل صلاته لو وقعت من خلطة مرة واحدة, نام مثلا وصر يرجو الله يعفو عنه. أقيم الصلاة لذكري, من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. لو بعض الناس تجد ينام عن العصر ولا يصلي يأخذ وقت ما قام يصلي, هذا أيضا غلط فاحش. من فات صلاة العصر لكأنه وتر أهله وماله, من ترك صلاة العصر حبط عمله. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من صلى البردين وهما الصبح والعصر دخل الجنة. فالمقصود أن الصلاة قبل الوقت ما تصح, وقبل بعد الوقت في هذا التفصيل الذي سمعتم. وقد بين الله جل وعلا الأوقات في كتابه العزيز فقال أقم الصلاة لدلوك الشمس, دلوك معناه الميل, ميلها من جهة المشرق إلى جهة المغرب. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل, فقوله دلوك الشمس هذا فيه وقتان, فيه وقت الظهر ووقت العصر, فإن الشمس تكون حينما تميل جهة الغرب. وقوله إلى غسق الليل فيه وقتان أيضا, المغرب والعشاء. وقوله قرآن الفجر هذا للصبح, وعبر عن الصلاة بالقراءة لأن القراءة جزء من الصلاة, ولأنها لأن القراءة السنة أن تطال في صلاة الصبح أكثر منها في غيرها، لأنها ركعتان ولأنها صلاة مشهودة يشهدها الله وملائكته، وقيل يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأخذ بعض أهل العلم الأوقات من قوله عز وجل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فقول فسبحان الله حين تمسون هذا في صلاة الظهر والعصر، سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون هذا في صلاة الصبح، وعشيا في صلاة العشاء والمغرب، وحين تظهرون يعني في صلاة الظهر. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. فصلاة هذا شأنها، فرضت على نبينا عليه الصلاة والسلام بدون واسطة، جميع الشرائع التي كلف بها النبي عليه الصلاة والسلام وأمته كلها فرضت عليه عليه الصلاة والسلام بواسطة جبريل عليه السلام بأمر الله عز وجل، إلا الصلاة فإنها وحي أوحاه الله إلى نبي عليه الصلاة والسلام بدون واسطة. وكل الشرائع أيضا الذي فرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام فرضت عليه في البر في الأرض، إلا الصلاة هذه فرضت عليه فوق السماء السابعة. انتهى عليه الصلاة والسلام إلى مكان ينتهي فيه يسمع فيه صريف الأقلام. فصلاة هذا شأنها، وفرضت في أول ما فرضت 50 صلاة ثم خففت حتى صارت 5. فصلاة هذا شأنها حري بالعبد أن يجتهد فيها وفي أدائها وأن يخشع فيها وأن يراقب ربه سبحانه وتعالى فيها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، إلى أن قال والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وفي الحديث صلي صلاة مودع، صلي صلاة مودع يعني صل صلاة كأن هذه آخر صلاة تصليها. فالإنسان لو قيل ترى هذه آخر صلاة خلاص تبحيرك، ألا يكون يجتهد في صلاة أكثر وأكثر في الخشوع والطمأنينة وحضور القلب والاجتهاد في الدعاء والتلاوة والتسبيح والتهليل، لأن يعرف أن هذه آخر شيء. صل صلاة مودع يعني آخر شيء. ويقول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وصلاة رتب الله عليها الفضل العظيم والأجر الكبير في حضورها في جماعة المسلمين وفي السعي إليها وفي نوافلها، حري بالعبد أن يحافظ عليها. وتوعد جل وعلا من أضاعها بأن يذيقه العذاب الأليم. صلاة هذا أمرها وهذا شأنها، حري بالعبد أن يجتهد ويحرص لعل الله جل وعلا أن يتقبل منه. وهي أقوى صلة بين العبد وبين ربه، لأنها اجتمع فيها تلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والتحميد والذكر بأنواعه، وفيها أيضا الذل والخضوع لله جل وعلا في الركوع والسجود إلى غير ذلك مما لا يوجد بغير الصلاة. ولأنها صلاة لا يدخلها النيابة، يعني ما يمكن واحد يصلي عن أحد، ما يمكن يقول والله التاجر أو الغني لولده ولا لخادمه صل عني، ولا الكبير الأمير الملك رئيس الجمهورية يقول والله أنت يا فلان رح طل عني. لا، لابد كل مخلوق مؤمن يذل لمن خلقه ويؤدي هذه الصلاة بين يديه، يركع ويسجد ويضع أنفه على الأرض ذلا وخضوعا واستكانة لله عز وجل وانقيادا لأمره ورغبة فيما عنده ورهبة مما عنده من العذاب. لا بد من هذا الأمر. ولهذا إذا تأملت هذا ما تجلس غير الصلاة. الحج لو واحد عادي الحج عن واحد يدخل النيابة. الصيام مثلا لو يعني يمكن يطعم عنه لو كان إنه مريض، يعني مثلا كبير ولا مريض مرض لا يرجع برأه مثلا ما يصوم يطعم عنه. لو سافر يعني يقضي الصيام إذا رجع، لكن صلاة صليها ومسافر. وهكذا في جميع يعني الزكاة ما تجب عليك إلا إذا كان عندك مال، لكن لو كان ما عندك مال الزكية ما يجب عليك الزكاة، ما تجب إلا لمن كان عنده مال وحال عليه الحول يعني شروطه وجبت فيه الزكاة. لكن الإنسان اللي ما عنده شيء ما حصل أكله هو وأولاده هذا ما عنده زكاة. لكن الصلاة لا، واجب على كل واحد يصليها، غني فقير كبير قادر غير قادر، صلي على حسب حالك. تقول الله ما استطعته، صلي قائم، فإن لم تستطع فجالس، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمضطجع. صليها بالوضوء إذا ما تيسر لك ماء مثلا أو عجزت عن استعماله صليها بالتيمم. إذا لم يتيسر لك لا ماء ولا تراب صليتها على حسب حالك. فصلى الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المقصود أنها ما تسقط عنك ما دام شعورك معك، ما دام ذهنك معك وعقلك معك، فأنت مكلف بأداء هذه الفريضة. فإذا عرفنا أن هذه الأوقات. وبعض الإخوة وخاصة العمال تجد واحد في شغله يبني نجار ولا حداد في ورشة، تقول صلي يا أخي، يقول والله أنا ما أنتظر إني أخلص الشغل ثم عاد أروح ألبس أخلع الملابس وأصلي. لا يا أخي ما كذا، المسلم يصلي صلاة وقتها، يخلع ملابسه ويلبس الملابس النظيفة ويصلي. كذلك أيضا لو كنت عامل عند شخص ما يحتاج أنك تشترط عليه أنك تصلي، أنت مسلم، هذا الشرط سابق لاتفاقك معه، فلا بد أن يسري ولو ما شرطت عليه أنك تروح تصلي. تروح تصلي غصبا عليه، ولا في منه ولا معروف، صلي الصلاة ومسك، ولكن ما تجلس غير الصلاة. صلي الصلاة براتبتها ثم تعود إلى عملك ولا تروح لشيء آخر. ولكن ما لو قالك لا تصلي، لا ولا بصلي، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا شرط من شروط الصلاة الوقت. من شروط الصلاة أيضا استقبال القبلة. كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه وهو في مكة يصلي إلى جهة المغرب، وكانت القبلة هي القبلة إلى هنا إلى بيت المقدس. وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى في مكة صلى بين الركن والمقام، بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود، بين الركن اليماني والحجر الأسود، وحتى يستقبل الكعبة وفي الوقت نفسه يستقبل إلى جهة بيت المقدس، لأن يقع شمال عن مكة. فيصلي عليه الصلاة والسلام بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود، هكذا كان عليه الصلاة والسلام يصلي وهو في مكة. فلما هاجر إلى المدينة كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يحول إلى الكعبة، وكان عليه الصلاة والسلام كثير النظر في السماء يرجو أن يحول إلى الكعبة. صلى في المدينة 16 شهر أو 17 شهر يعني سنة وبعض السنة الثانية، ثم إن الله جل وعلا شرع تحويل القبلة إلى هذا البيت الطاهر المبارك بقوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرا. كل من كان في أقصى المعمورة في أقصى الدنيا، الشرق الصين في اليابان في جزر الشرقية أو في الغرب في أمريكا أو في الشمال في أوروبا أو روسيا أو في الجنوب مثلا أو في الوسط في الجزيرة في مصر في العراق في الشام في أي بقعة من بقاع الدنيا، لازم أنه يتحول ويتوجه إلى هذه الكعبة المشرفة المباركة بإجماع المسلمين. ما تفح الصلاة إلا إلى الكعبة إذا كان الإنسان قادر على استقبالها. في هذه الآية فلن فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فإذا كان الإنسان يرى الكعبة فلا بد من إصابة عينها، فكان يشوف الكعبة فلا بد من إصابة عينها عين الكعبة. ولهذا ترون الآن الناس في الحرم صفوفهم مستديرة حلق من الحلق، بعضهم يرى بعض، هذا يصلي منا وده يصلي منا في جابرين كان هكذا تدينين. هذا لا يوجد إلا في الحرم، لا يوجد إلا في الحرم الشريف هذا حرم مكة. الناس متقابل لأنهم كلهم يتوجهون إلى الكعبة، اللي في غرب الحرم يصلي الكعبة واللي في شرقية كذلك ومتقابلين بعضهم يشوف بعض، اللي في الشمال يشوف اللي في الجنوب واللي في الجنوب يشوف اللي في الشمال وهكذا. وأما من بعد يكفيه الجهة، يكفيه جهة الحرم جهة الكعبة. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، المدينة اللي فيها تستقبل جهة الجنوب لأنها تقع عن مكة شمالا، فإذا كنت في المدينة فأنت تستقبل جهة الجنوب. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة. وبالنسبة لأهل نجد وأهل الرياض وأهل البلاد الشرقية ما بين الجنوب والشمال قبلة. وبالنسبة لأهل الغرب هؤلاء أيضا ما بين الشمال والجنوب قبلة. بالنسبة لأهل الجنوب ما بين المشرق والمغرب قبلة، وكذلك أهل الشمال. المقصود أن هذه قبلة المسلمين أحياء وأمواتا، حتى الأموات يوجهون في قبورهم إلى الكعبة المشرفة. فلا بد من هذا الاعتبار وهذه الملاحظة، لأنه إن كنت قريب في الكعبة لازم تحول إليها، وإن كنت بعيد تقوم إلى الجهة. ولهذا قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام يعني جهته، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإن الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية عند اليهود والنصارى ما تبعوا قبلتك لهذه الكعبة، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم متابعين من قبل شباب، هم مختلفون فيما بينهم أيضا. وإن سمعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم أنهم يهود، إن اليهود أهل علم لكنهم تركوا العمل بما علموا، عليهم لعائم الله تتراءى إلى يوم القيامة. فهم أهل علم ومعرفة لكن تركوا العمل بما علموا وجحدوا صفة النبي عليه الصلاة والسلام وصفة أمته عليه الصلاة والسلام بغيا وعدوانا، وكانوا قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام يقول للأوس والخزرج في المدينة إنه سيخرج نبي في آخر الزمان ونتبعه ونقاتلكم ويخرجكم من المدينة، ثم يخرجكم من المدينة. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام ودعا الأوس والخزرج، أول ما دعاهم ودعا من العقبة قال بعضهم لبعض: هذا الذي سعدكم به اليهود فلا يكونوا أسعد به منكم. فلما رأوا اليهود المسلمين اتبعوه على دينه أبغضوه وحسدوه، كما بين الله ذلك في كتابه العزيز في سورة البقرة حينما أخبر عنهم أنهم تركوه بغيا وحسدا. نسأل الله السلامة والعافية. وأما النصارى فهم يعبدون الله على جهل وضلال، فكلا الفريقين مخطئ وضال، وهذه الأمة والحمد لله يعبدون الله على علم وبصيرة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم في دينه، وأن ينفعنا وإياكم العلم النافع والعمل به. ولهذا قال في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهم اليهود، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهم النصارى. فإن اليهود معهم علم ولم يعملوا به، والنصارى يعبدون الله على جهل وضلال. إذن من فسد من علمائنا فبه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا فبه شبه من النصارى. يعني فليحذر العبد أن يكون مشابه لهاتين الطائفتين المغضوب عليهم والضالين. إذا كان معه علم ولم يعمل بعلمه فهو فيه شبه من اليهود، وإن كان يعبد الله على جهل وضلال ففيه شبه من النصارى. فلا تصح الصلاة إلا إلى القبلة إذا كان الإنسان قادر، لكن إذا كان عاجز مثلا فإنه يعني يصلي على حسب حاله، أو في النافلة، فالنافلة يتسامح فيها ما لا يتسامح في الفريضة، فإنها تصح ولو إلى غير القبلة، لأن النافلة مطلوب منها التكفير، فلهذا تسمح في مسألة القبلة، لكن يستطيع الصلاة إلى القبلة ثم يصلي حيث وجهت به راحلته كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل، يصلي حيثما توجهت به راحلته. إلا الإنسان إذا كان في البر في البادية فإنه لا بد وأن يجتهد في تحري القبلة، فإن وجد من يقلده ويخبره وهو خبر ثقة معمول به عمل بخبره، وإلا استدل على ذلك بالعلامات كالنجوم في الليل والشمس مثلا في النهار، فإن خجلت عليه هذه استدل بالعلامات المحسوسة كالجبال والشجر عرف هذا، وإلا اجتهد وصلى على حسب اجتهاده، وتصح صلاته ولو تبين أنه أخطأ. وأما في الحضر فليس محل اجتهاد، لأنه يمكن أن يسأل الناس، يمكن يسأل المحاريب الإسلامية، يمكن يسأل المقيمين. فلو أن إنسان جاء غريب إلى مكة ونزل في فندق أو في محل من محلها أو بيت من بيوتها ما صلي لاجتهاده، وأولا صلي في المسجد، لكن لو صار أول ما قدم مثلا صلى مثلا أو وجد الناس يصلي وصلى أو غفل عن الصلاة وصلى، لا بد أن يسأل من يثق فيه عن جهة القبلة إذا لم يكن هناك علامة يحتج بها، كمثلا وسم في الحائط، رسم مثلا في الحائط في سجار وغير ذلك. يعني لا يصلي باجتهاده، لأن الاجتهاد ما له محل هنا، لأنه الآن ممكن أن يسأل أهل البلد وأهل المعرفة عن جهة القبلة لأنهم مقيمون ويعرفون. بس يقول واحد وين كعبة؟ قال لك مني وين الحرم؟ قال مني خلاص ما احتاج واضح الان. لكن في غير في في البادية لا لا، يعني ان وجد ان يخبره والا يسعد مثلا وصل. الشرط التاسع وهو الاخير النية. النية هي العزم على فعل الشيء، قصد الشيء للفعل. كونك تقصد الشيء هذا نية، قد نويت ان تفعله. والاصل في حديث انما الاعمال بالنيات انما لكل امرئ ما نوى. فتنوي بقلبك ولا يحتاج انك تتلفظ بالنية. تقول والله نويت ان اصلي الصبح ركعتين امام هذا الامام اداء، او نويت ان اصلي ركعتين الصبح ركعتين، او نويت ان اوتر او اصلي الظهر اربع ركعات اداء مع هذا الامام، كل هذا ما له اصل. المحفوظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام والتابعين لهم بإحسان